السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع سورة القدر، وهي سورة مكية. ومن مقاصد هذه السورة العظيمة بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها، فهي ليلة واحدة في السنة ولها فضل عظيم ولها أجر كبير، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة الإسلامية التي تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اختصنا الله سبحانه وتعالى من بين الأمم بهذه المزية، أننا نعمل العمل القليل ونأخذ عليه الأجر العظيم. فمن يضيع هذا الثواب وهذا الأجر فلا شك أنه خاسر. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، أي الهاء هنا تعود على القرآن، يعني إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا، كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. يبقى إنا أنزلناه ده يعود على القرآن كاملا، نزل جملة واحدة من بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من أول، يعني أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونلاحظ في قوله عز وجل إن، هذه الله عز وجل ذكر نفسه هنا بالعظمة، إن أنزلناه، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة، زي إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى، وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الوحد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لأنه واحد عظيم. فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، إنا، هذا باعتبار الصفة، صفة العظمة لله عز وجل. وباعتبار الوحدانية أنه سبحانه وتعالى واحد، يأتي ضمير الواحد. إنا أنزلناه، الضمير في أنزلناه الهاء هنا تعود على القرآن، وإن لم يسبق له ذكر، يعني القرآن مش مذكور في الآيات، مفيش آيات سابقة فيها القرآن، دي أول السورة بس، ولكن هو معروف فلا يحتاج إلى ذكر. إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر. القدر قيل هو الشرف، كما يقال فلان ذو قدر عظيم، يعني ذو أو ذو قدر كبير، يعني ذو شرف كبير. ومن العلماء من قال أن القدر هنا بمعنى التقدير، لأن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في السنة، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل ويبين. والصحيح أن معنى القدر يشمل معنيين، فهي ليلة الشرف وليلة التقدير، لأنه يقدر في تلك السنة، في تلك الليلة، من الإحياء والإماتة والأرزاق ما يكون في السنة كاملة. وما أدراك ما ليلة القدر، يعني وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ وهذه الصيغة يستفاد منها التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة وهذا التكرار يستفاد منه التفخيم والتعظيم لهذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، إنها حقا ليلة العظمة، ليلة الشرف، ليلة الفوز، التي من ضيعها فقد حرم الخير العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من 1000 شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. هذه الليلة ليلة واحدة لا تتجاوز عدد قليل من الساعات، إذا فزت بها وتعبدت إلى الله عز وجل فيها فثوابها خير من 1000 شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. وهذه الجملة تعتبر جواب للاستفهام الذي سبقه، وما أدراك ما ليلة القدر؟ الإجابة ليلة القدر خير من 1000 شهر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. ولذلك من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني هذه الليلة تنزل فيها الملائكة وينزل فيها جبريل عليه السلام. طب ما هو جبريل من الملائكة، فلماذا خصه الله عز وجل بالذكر؟ خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر على الرغم من أنه من الملائكة، وهذا تخصيص بعد تعميم أو خصوص بعد عموم، لفضله ولشرفه. وشوف كده في سورة البقرة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الله، طب ما جبريل وميكال من الملائكة، فلماذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى؟ وهذه من اللطائف العجيبة في القرآن، فخصهم الله عز وجل بالذكر لشرفهم ولفضلهم. يعني يريد الله سبحانه وتعالى يبين شرف هذين الملكين على باقي الملائكة. شوف كده في قول الله عز وجل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، على القول بأن الروح هنا هو جبريل عليه السلام. يبقى هنا ذكر الروح لوحده وبعد كده ذكر الملائكة، رغم أن الروح يدخل في الملائكة، فهنا خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لشرفه ولفضله. هنا قال تنزل الملائكة والروح فيها، رغم أن الروح من الملائكة لكن نزول جبريل لأنه هو مقدم الملائكة وهو أعظمهم وأفضلهم، وصفه الله عز وجل بخمس صفات كما ذكرنا في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يبقى دي الصفات دي تدل على عظمة وجلالة وقدر هذا الملك العظيم الروح جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي. أصلا جبريل ده مش شغلانته مش بسيطة مش هينة، ده بينزل بالوحي، والوحي دوت روح نور حياة هداية خير وبركة. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر قضى الله في تلك السنة رزقا وموتا وولادة أو غير ذلك مما يقدره الله عز وجل. فمعنى كلمة تنزل، شوف اللفظ القرآني تنزل يعني تنزل شيء، ما قالش تنزل، خلي بالك من يعني الألفاظ القرآنية دقيقة جدا وبليغة جدا، ما لم يقل الله عز وجل تنزل، قال تنزل. يعني ايه؟ زي ما ربنا قال على القرآن ونزلناه تنزيلا، ونزلناه يعني نزل مفرقا، كذلك هنا تنزل الملائكة يعني تنزل شيئا فشيئا، تنزلش مرة واحدة لا، تنزل تنزل يعني تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات والسماوات السبع، فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة هذا يكون بأمر الله عز وجل، الملائكة لا تنزل إلا بناء على أوامر إلهية يقول الله عز وجل على لسان الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك. الله أكبر، حتى تعلم أن الله عز وجل له الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر ربك له ما بين، شوف الملائكة وتأدبهم مع الله سبحانه وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى. عايز نريد أن نتعلم الأدب مع الله عز وجل مثلما تعلمه الملائكة، وله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة نزولها يدل على الخير والرحمة والبركة، ولذلك إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، زي المكان اللي بيكون فيه صور، مثل المكان الذي يكون فيه صور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، تمام؟ لكن إذا كانت الصورة ممتهنة، يعني في الفراش مثلا أو على الأرض أو مخدة، فأكثر ما على أنها جائزة. فنزول الملائكة يدل على الخير والرحمة والبركة، وعدم وجود الملائكة يساوي وجود مثلا كلب في البيت أو وجود صور، فهذا يدل على البؤس والشقاء، صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني بأمره، والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله سبحانه وتعالى كوني وفي إذن شرعي. الإذن الكوني لا يتخلف أبدا ولا يتبدل ولا يتغير. الإذن الكوني مثل نزول المطر، مثل توزيع الأرزاق، مثل الإحياء والإماتة، فهذه التي تنزل بها الملائكة. أما الإذن الشرعي مثل الصلاة، الزكاة، العبادات، الفرائض، فالإذن الشرعي مثلا في مثل قوله عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا إذن إيه؟ إذن شرعي، يعني ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا، لأن فيه ناس فعلا تشرع وتتبع تشريعات مخالفة لشرع الله عز وجل، ولكن هذه التشريعات التي وقعت بدون أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي وقعت بأمر الله الإيه؟ القدري. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني بأمره القدري، من كل أمر. قيل إن من هنا بمعنى الباء، يعني بكل أمر مما يأمره الله به. وهذه الأوامر لا نعلمها، لكن نقول إن نزول الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. وقوله عز وجل سلام هي، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم تقديره هي سلام، فهنا في حصل تقديم للخبر، يعني هذه الليلة سلام، ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. وننبه في نهاية هذه السورة العظيمة على أن بعض الناس يعتقدون إن ليلة القدر تختص بالسابع والعشرين، فيتكاسلون وينامون في ليالي العشر ويأتوا في ليلة 27 ويعتكفون، يخصونها بالاعتكاف، وهذا من الابتداع في الدين، ويخصونها بالقيام دون غيرها من الليالي. هي وإن كانت آكد الليالي عند السلف، لكن في أقوال أخرى أنها يعني قد تكون في الوتر، يعني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنتقل، يعني قد تكون في ليلة 25، في ليلة 27، في ليلة 29. فما الذي يضمن لنا أنها ليلة 27؟ اجتهد في العشر الأواخر من رمضان وتكون يقينا بذلك قد أدركت ليلة القدر، وهي تستحق هذا الاجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر. يقول الله عز وجل بعدها، نبدأ في سورة البينة. وسورة البينة أيها الإخوة هي سورة مدنية على الراجح عند أهل العلم، يعني بخلاف أكثر صور جزء عامة، كل صورة في جزء عامة نجد أنها مكية ما عدا صورة المطففين هي اللي فيها برضو خلاف بين العلماء كما ذكرنا من قبل، وصورة البينة هنا مدنية على خلاف أكثر صور جزء عامة. وهذه الصورة اختصت بالذكر، وهذا يقتضي اختصاصها وامتيازها بأمور معينة. صورة مدنية في وسط صور مكية، لأن هذه الصورة على وجازتها وقصارها اشتملت على أمهات أمور العقيدة والدين من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة وأهل النار. فكل هذه المعاني الأمهات موجودة في هذه الصورة الوجيزة الجامعة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه سورة البينة، يعني أمر أتى بأبي بن كعب وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه عليه سورة البينة، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي بن كعب قال وذكرني لك، يعني تأثر أبي بن كعب رضي الله عنه بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره باسمه. فالحافظ ابن كثير يقول معلقا على هذا الحديث: قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار. مش معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من أبي، لا، قراءة هذه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار. الإنسان ممكن يقرأ شخص على آخر ممكن لأجل أن يتعلم منه أو يستذكر أو يعرض عليه، كما يقرأ مثلا متعلم القرآن على شيخه، فهذه قراءة تعلم، أو يقرأ على صاحبه للاستذكار والمراجعة. وهذا الحديث فيه من الفقه، كما يقول ابن العربي: قراءة العالم على المتعلم. لا بأس أن يقرأ الشيخ على تلميذه لكي يفهمه ويعلمه القراءة الصحيحة. الأصل أن المتعلم هو اللي يقرأ على العالم، لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم. وقال بعض العلماء إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. من مقاصد السورة ذكر منزلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها، فهذه الرسالة الخاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاتم الرسالات. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يوجد رسالة أخرى بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الرسالات، وأعظم لأنها نسأت بأعظم رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم كتاب، وعلى خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أي لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. إذن الله عز وجل ذكر كلمة الذين كفروا، وذكر من أهل الكتاب، وذكر والمشركين. يبقى إذن الكفار ينقسم إلى قسمين: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركين يعني عباد الأوثان من غير أهل الكتاب. فهؤلاء كفار، صنفين من أصناف الكفار. هذا لفظ الآية واضح وصريح: لم يكن الذين كفروا، هؤلاء كفار منهم إيه؟ من أهل الكتاب والمشركين. منفكين، ومعنى كلمة منفكين يعني تاركين، تاركين ما هم عليه من الكفر. والضلال حتى تأتيهم البينة. وهناك بعض قال إن معنى منفكين مش تاركين، لا متروكين. معنى تاركين، معنى منفكين يعني متروكين، يعني لم يكن ليتركهم الله عز وجل على ما هم فيه من الكفر والضلال حتى يبعث إليهم البينة، أو حتى تأتيهم البينة، وسيأتي تفصيله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حتى تأتيهم البينة رسول من الله. ما هي هذه البينة؟ رسول من الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمجيئه صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدث هذه الضجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم، حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومكابرتهم بأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم، ولكن ليس بمستحق أن يتبع، فإن ما هم فيه أجمل وأبدع. يعني هم يظنوا أن الدين اللي هم عليه أفضل من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتبعوا الأذى فيه، وكان هذا أشهى إلى نفوسهم وأنفع. وقوله تعالى حتى تأتيهم البينة، تأتيهم ده فعل إيه؟ هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها؟ فيه تاء المضارع، يعني ده فعل إيه؟ مضارع، وهذا يدل على الاستقبال مع أنها في الماضي. هو أصلا هذا الكلام في الماضي، لكن عبر عنه بإيه؟ بصيغة المضارع. فمعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم، يعني حتى أتتهم البينة، وتلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله. ولماذا أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بينة؟ لأنه هو الذي بين لهم من ضلالهم وجهلهم، وهذا السياق فيه بيان نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم به. الذي آمن واتبع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه هي البينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمي بينة لماذا؟ لأنه يتلو القرآن ويبين ويوضح للناس وينذر ويبشر صلى الله عليه وسلم. فالذي انتفع بهذه البينة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الفريقين، سواء من أهل الكتاب أو المشركين، فهذه نعمة عظيمة. رسول من الله، يعني هذه البينة، يعني هذا البرهان الواضح والحجة الجلية، هو رسول من عند الله بعثه الله عز وجل يتلو صحفا مطهرة، يعني يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون. وهنا نلاحظ أن كلمة رسول نكرة، رسول لم يقل الرسول. وقد جاءت بصيغة النكرة تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله، يعني أن الله عز وجل أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهنا لسائل أن يسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ كان صلى الله عليه وسلم أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما معنى يتلو صحفا مطهرة؟ مقصود الكلام يعني يتلو ما تضمنته الصحف والمكتوب فيها، وهو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ما تضمنته تلك الصحف وهي القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر قلب لا من كتاب، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. حتى لما نزل عليه جبريل في أول الأمر قال اقرأ، يعني اقرأ ما سأرتله عليك، لم يعطيه كتابا حتى يقرأ. فمعنى يتلو صحف مطهرة يعني يتلو مضمون هذه الصحف، فيها كتب قيمة، يعني في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم. واستقامة الكتب، يعني فيها كتب قيمة يعني متصفة بأنها مستقيمة، لأنها تشتمل على الحق الذي لا يميل إلى باطل. قال الله عز وجل في وصف هذا القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق يعني وما اختلف. الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود أعطوا التوراة والنصارى أعطوا الإنجيل، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، لأن يعني منهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه. اليهود كانوا يستبشرون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فمن النصارى من آمن، تفرقوا منهم من آمن زي مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن ووفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك ووفق للكفر. فلما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا، ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هنا يظهر جرم وعناد اليهود والنصارى، لأنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك. والدليل على ذلك لما سمع النجاشي سورة مريم على لسان جعفر بن أبي طالب قال: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. إذن القرآن لم يأتي بجديد بالنسبة لأصول التوحيد وأصول الإيمان. أمرهم الله عز وجل في القرآن بما أمرهم به في كتبهم قبل أن تحرف، ولننتبه لهذه القضية الخطيرة. أمرهم الله عز وجل في القرآن بالشيء الموجود في كتبهم قبل أن قبل أن تحرف. إيه هو ده الشيء دوت؟ أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ما قلت لهم، ده سيدنا عيسى هو اللي بيقول كده، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو الذي قاله عيسى عليه السلام مخلصين له الدين، اجتناب الشرك، توحيد الله عز وجل، حنفاء. ومعنى حنفاء طبعا دي جمع حنيف، والحنيف هو المائل، ومنه قيل لمن في ساقيه عوج أحنف. وإبراهيم عليه السلام متصف أنه كان حنيفا، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومعنى حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو الذي أمر به، مخلصين له الدين حنفاء. وماذا أيضا؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الذي أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الكفار في الآخرة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كأن القضية صارت مسلم بها، هؤلاء كفار، حكم الله عز وجل عليهم بذلك، كفروا من إيه؟ من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمشركين. ما جزاؤهم في الآخرة؟ في نار جهنم خالدين فيها، يعني يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا. ما يجيش واحد يقول لواحد نصراني توفي الله يرحمه ربنا يجعل مثواه الجنة، ما ينفعش. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز، هذا كافر مخلد في النار، بل العكس تماما. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بمقابر المشركين أن تبشره بالنار، ولا يعني هذا أن تسيء في معاملتي، لا، حكمه في الآخرة والاعتقاد شيء والمعاملة شيء آخر. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فنحن نحكم عليهم بالكفر ونحكم عليهم بالخلود في النار، لكن في المعاملة شيء آخر، كما أمرنا الله عز وجل في القرآن. فأولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة، لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شتموا الله عز وجل وسبوه. وعلى هذا فقول عز وجل إن الذين كفروا يقتضي أن أهل الكتاب كفار، والأمر كذلك، لأن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، هذا تفصيله ليس في هذا الموضع. إذن أولئك هم شر البرية، عن شر الخليقة، كما قال الله عز وجل عنهم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وذلك سمى القرآن مثاني، أنه يأتي بذكر الكافرين ومآلهم ثم يثني بذكر المؤمنين ومآلهم، يعني أولئك هم خير الخليقة، آمنوا وعملوا الصالحات، دول شرطين، لابد من الإيمان ولابد من العمل الصالح. أولئك هم خير البرية، خير الخليقة، خير الخليقة المؤمنون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحتها، يعني من تحت قصورها وأشجارها. ومعنى قوله عز وجل جنات عدن أي بمعنى إقامة، العدن يعني معناه الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. فمن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا أو لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحد أكمل منه، هو عايز يعيش في هذا النعيم على طول، خالدين فيها لا يبغون عنها إيه؟ حولا، يعني لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. تجري من تحتها الأنهار، مش من تحت الجنات، لا، من تحت القصور والأشجار، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا. رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته. هذه الرحمة ينالها من؟ ذلك لمن خشي ربه، أي من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه. وهذا فيه فضيلة الخشية، هذا الجزاء لمن خشي ربه، من خشي الله عز وجل. والخشية هي الخوف المقوم بالهيبة والتعظيم، وهذه الخشية لا تصدر إلا من عالم بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. فهذه الآيات العظيمة نستفيد منها أن الإخلاص في العبادة من شروط قبولها، لابد من الإخلاص. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن الكفار شر الخليقة والمؤمنون خيرها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. نستفيد من هذه الآيات أيضا اتفاق الشرائع في الأصول مدعاة لقبول الرسالة. الشرائع حينما تتفق في الأصول فهذا يؤدي إلى قبول الرسالة، فلا تختلف الأصول من شريعة لأخرى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نوقر ونعظم موسى، ونوقر ونعظم ونؤمن بعيسى، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى، وخلاف النصارى الذين كفروا بمحمد، اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بجميع الرسل وجميع الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصواب، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.